بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وآله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من آخر التوابع هو باب البدل، هو البدل بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الحديث عن العطف وحروفه وقواعد مرتبطة به، و ختم الباب بمسألة الحذف في التابع والمتبوع، وكذلك العطف الفعل على الفعل، وعطف اسم الاسم الذي يشبه الفعل على الفعل والعكس. انتقل إلى الحديث عن البدل معرفا إياه بقوله: التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، فالتابع جنس يدخل فيه جميع التوابع، والمقصود بالنسبة يخرج بها النعت لأنه يكمل مكمل لمنعته وغير مقصود بالنسبة، والتوكيد يخرج كذلك لأنه مكمل وليس مقصودا بالنسبة، وكذلك عطف البيان إلا أنه يدخل يبقى معنا العطف ببل والواو ولكن، فهذه يكون التابع فيها مقصودا بالنسبة. تقول: جاء زيد بل عمر. لأن شنو المقصود بالمجيء هنا؟ هو عمر التابع. كذلك تقول مثلا: جاء زيد وعمر، فعمر مقصود بالنسبة، وهكذا. فاحتاج أن يخرج هذا النوع من التوابع التي مقصودة بالحكم فأضاف قيدا وهو قوله بلا واسطة، أي بلا واسطة بين التابع والمتبوع. إذن فالبدل هو التابع المقصود بالنسبة أو بالحكم بلا واسطة. قال الناظم: التابع المقصود بالحكم بلا، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. قال الشارح: البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، فالتابع جنس والمقصود بالنسبة فصل. أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة، لا مقصود بها. والمسألة مرت معنا في باب النعت، قلنا هو التابع المكمل متبوعه، وبعض شرح الخلاصة يذكرون أن بقولهم مكمل يبقى معنا التوكيد ويبقى معنا عطف البيان، لكن ابن عقيل رحمه الله أخرجه بقوله المكمل متبوعه إلى آخر تعريفه، التابع المكمل متبعه ببيان صفة من صفاته وصفات ما يتعلق به. لكن مثلا ابن هشام قال المكمل هنا يبقى معنا التوكيد ويبقى معنا عطف البيان، فهما يكملان، وهذا ما ذكره المصنف هنا، قال يكملان لأن كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبة لا مقصود بها. وبلا واسطة أخرج المعطوف ببل نحو: جاء زيد بل عمر، فإن عمرا هو المقصود بالنسبة ولكن بواسطة وهي بل. وأخرج المعطوف بالواو ونحوها، فإن كل واحد منها مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. ثم انتقل للحديث عن أنواع البدل، وهو كما هو مشهور البدل على أربعة أنواع: بدل الكل من الكل، وبدل بعض من الكل، والبدل بدل بالشمال، والبدل المباين للمبدل منه. المباين هنا تسمية جديدة معروف، وبدل غلط. فبدل الكل من الكل هو البدل الذي يطابق المبدل فيه المبدل، يساويه في المعنى. مررت مثلا مررت بأخيك زيدين، مررت بأخيك زيدين، فالأخ هو زيد. وكما قال الناظم زره خالدا، فالهاء المقصود بها هو خالد، خالد خالد هو الهاء والهاء هو خالد. الثاني بدل البعض من الكل، مثاله أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف ثلثه. إذن فالثلث هنا بلي بحلي صافي مزيان، فالثلث هو المقصود بالحكم، الأكل وقع على ثلث الرغيف لا الرغيف كلي، لا الرغيف كله. الثالث بدل للشمال ويكون في المعاني، يكون في المعنى، هو يدل على معنى في المتبوع. هذا هو الفرق بينه وبين البعض من الكل، يكون جزءا منه وبعضا منه، لكن الشمال يكون في معنى من المعاني. كقولنا أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فالعلم معنى كائن في زيد. ثم القسم الرابع هو البدل المبين. قبل أن نتحدث عن البدل المبين، يضيفون أن بدل الكل من الكل وبدل البعض من الكل هذان النوعان الغالب فيهما أن يقترن بالمبدل منه ضمير يعود عليه، بدل البعض من الكل أقصد وبدل الشمال، بدل البعض من الكل وبدل الشمال، الغالب فيهما أن يدخل على البدل ضمير يعود على المبدل منه، وهذا يظهر في المعنى في أمثلة الرغيف ثلثه زيد علمه. قلنا الرابع هو البدل المباين للمبدل منه، والمباين هذا البدل المباين على نوعين، بدل الإضراب وبدل الغرض. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن بدل الإضراب يكون فيه المتبوع مقصودا في أول الأمر، يكون مقصودا ثم يبدو للمتكلم صرف النظر عنه وإنزال الحكم على غيره، يكون مقصودا ثم يبدو، هذا يسمى بدل بدأ، بدل البدأ، يبدو للمتكلم صرف النظر عنه والسكوت عنه أو الإضراب عنه، لهذا سمي بدل الإضراب، إضراب عنه، ونقل الحكم إلى ما بعده، إلى ما بعده، وهو المقصود بالحكم. كقولنا أكلت خبزا لحما، فالخبز كان مقصودا في أول الأمر، لا قصده المتكلم، ثم بعد ذلك بدا له أن يسند الأكل إلى اللحم بدله، هذا يسمى بدل البداء وبدل الإضراب. وبدل الغرض هو أن يكون فيه المتبوع غير مقصود بالحكم، وإنما زل لسان المتكلم فنسب الحكم له ثم استدركه بأن أردفه بالبدل الذي يسمى بدل الغلط، وهذا على الصحيح لا يكون في الكلام الفصيح، لا يكون في الكلام الفصيح الذي تم أعد قبل أن يتلفظ به، أعده المتكلم قبل أن يتلفظ به، فهذا يكون غالبا في الكلام المبتدأ المرتجل. هذا هو ما ذكره الناظم هنا، ثم بعد ذلك شرحه المصنف. قال مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى، أي هذا البدل يلفى مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه، أو كمعطوف ببل، أو كمعطوف ببل. إذا المعطوف ببل هو قلنا هنا قد يكون في النفي والنهي يكون كلكن، هذا المعطوف ببل، وقد يكون في الإثبات والأمر الجلي فيكون للإضراب، يكون ينتقل ولا ينقل الحكمة، تنقل الحكمة عن ما قبلها إلى ما بعدها، ويصير الأول في حكم المسكوت يعني. هذا هو بل هو الذي تحدث عنه هنا، أو كمعطوف ببل. ثم قال وذا للإضراب أعزو، هذا أعزوه للإضراب، إذا هو النوع الأول من البدل المباين، ولكن بقيد إن قصدا صاحب، إن كان مقصودا عند المتكلم. فإن لم يكن مقصودا قال ودون قصد غلط به سلب، إذا لم يكن مقصودا فهو بدل غلط. ثم مثل لهذه الأقسام بقوله كزره خالدا، هذا بدل كل من الكل، بدل الكل من الكل أو بدل مطابق. وقبله اليد، قبله اليد بدل البعض من الكل. وعرفوا حقه، هذا في المعاني بدل الشمال. وخذ نبلا مودا، وهذا قد يكون بدل إضراب أولى البدأ، وقد يكون للغلط، أي النبل قد يكون مقصودا بحكم ثم بدا للمتكلم أن يسند الأخذ إلى المدى بدله، أو يكون للغلط أراد أن ينطق بالمدى فنطق بالنبل غلطا منه. قول الناظم ودون قصد غلط به سلب، قال محي الدين سلب أي سلب الحكم، يسلب الحكم لأنه غلط فسلب الحكم، فيسلب الحكم من الأول ويعطى إلى الثاني. وذلك لضرب يعزو إن قصدا صاحب ودون قصد غلط به سلب أي سلب الحكم. قال الشارح البدل على أربعة أقسام، الأول بدل الكل من الكل، محي الدين قال في الهامش نص كثير من اللغويين والنحويين على أن اقتران الكل وبعض بالخطأ الكل من الكل هو البدل المطابق للمبدل منه المساوي له في المعنى، نحو نهرت بأخيك زيد وزره خالدا. الثاني بدل البعض من الكل، نحو أكلت الرغيف ثلثه وقبله اليد. الثالث بدل للشمال، وهو الدال على معنى في مسبوعه، نحو أعجبني زيد علمه وعرف حقه. الرابع البدل المباين للمبدل منه، وهو المراد بقوله أو كمعطوف ببل، وهو على قسمين، أحدهما ما يقصد متبوعه كما قصد هو يسمى بدل الإضراب، وبدل البداء، نحو أكلت خبزا لحما، قصدت أولا الإخبار بأنك أكلت خبزا، ثم بدا لك أنك تخبر أنك أكلت لحما أيضا، وهو المراد بقوله وذال الإضراب يعزو إن قصدا صاحب، أي البدل الذي هو كمعطوف ببل أنسبه للإضراب إن قصد متبوعه كما يقصد هو، إذن هذا كمعطوف ببل شرحه بقوله وذال الإضراب. ثم قال الثاني ما لا يقصد متبوعه، بل يكون المقصود البدل فقط، وإنما غلط المتكلم فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط والنسيان، نحو رأيت رجلا حمارا، أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلطت بذكر الرجل، وهو المراد بقوله ودون قصد غلط به سلب، أي إذا لم يكن المبدل منه مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط، لأنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غير المقصود. وقوله خذ نبل المدى يصلح أن يكون مثالا لكل من القسمين، لأن إن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضراب، وإن قصد المدى فقط وهو جمع مدياه وهي الشفرة فهو بدل الغلط. إذن هذه أنواع أربعة من أنواع البدل. البدل المبين هو اللي جاء فيها التفصيل، مثل ابن أجرم لم يفصل في هذا التفصيل. فالبدل المبين على نوعين، بدل الإضراب وبدل الغلط والنسيان، فبدل الإضراب يكون الأول أو المتبوع يكون مقصودا بالحكم، يكون مقصودا بالحكم. ثم بدأ، عندما تكلم المتكلم بدأ له أن ينقل الحكم إلى ما بداه، ولهذا قال كمعطوف ببل، ينقل الحكم إلى ما بعده. أما بدأ الغلط والنسيان فالأول لم يكن في ذهن المتكلم أن ينطق به، لكنه إما لغلط أو نسيان فاه به، ولذلك سمي بهذا الاسم. ثم انتقل إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهي إبدال الظاهر من الضمير. هنا في البدل يجوز عطفه، يجوز إبدال النكرة من المعرفة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من النكرة، والمعرفة من المعرفة. هذه المسائل يذكرها بعض النحاة. إذن في التعريف والتنكير يجوز، بخلاف ما رأينا في النعت في قول المصنف، وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تألى كمرور بقوم كرما. يجوز هنا أن يخالف البدل المبدل منه في التعريف والتنكير، لكن الأمر الذي لا يخالف فيه قطعا هو الذي به سمي تابعا، المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، هو الإعراب. هل يجوز أن يبدل الظاهر من الضمير؟ قبلها نتحدث، هل يجوز أن يبدل الضمير من الظاهر؟ قالوا نعم، منه قولهم رأيت زيدا إياه، رأيت زيدا إياه، هذا مثال أورده ابن الناظم. هل يجوز العكس؟ هنا فيه تفصيل، إبدال الظاهر من الضمير. هنا مثاله مر معنا، زره خالدا، زره خالدا، يجوز إبدال الظاهر من الضمير، لكن هذا بتفصيل. إذا كان كما مر معنا في باب، في أول أبواب الألفية، أن الظاهر، أن الضمير يكون للحاضر ويكون للغائب، والحاضر هو المتكلم والمخاطب، وهذا ذكره الناظم في قوله فما لذي غيبتنا وحضور كأنت وهو سمي بالضمير. فما لذي غيبة أو حضور، والحضور يشتمل على التكلم والخطاب أو المخاطبة. إذا كان الظاهر هنا، إذا كان الظاهر سيبدل من ضمير غائب، هنا يجوز لك، يجوز لك أن تبدله منه بدون إشكال، كزره خالدا. لكن إذا كان الحاضر، قال يجوز لك ذلك إذا كان البدل بدل كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو يكون للشمال، أو بعض من كل. وهذا وما نص عليه الناظم رحمه الله، فقال ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله، أي لا تبدل الظاهر من ضمير الحاضر، إلا هذا كلام عام، ثم استثنى منه إلا ما إحاطة جالا، أي كل من كل، واقتضى الإحاطة والشمول، أو اقتضى بعضا، يكون بعضا من كل، أو اشتمالا للشمال. ثم قال كإنك ابتهاجك استمالا، كإنك، إنك أي أنت، ابتهاجك مقصود بالحكم هو ابتهاجك، كإنك ابتهاجك استمالا، فالاستمالة هذا حكم مرتبط بالابتهاج لا بالكاف، وإنما الكاف كانت توطئة، توطئة. هنا نفتح هذا القوس، ذكر ابن الناظم في أول كلامه أن البدل هو كما مر معنا مقصود بالحكم، يستدعي توطئة قبله، توطئة قبله، وهي هذا المبدل منه، المبدأ منه بمنزلة التوطئة. ولماذا التوطئة؟ قال هذا بمنزلة التقوية والتأكيد، التقوية والتأكيد، فكأنه كرر كلامه مرتين. فإذا قلت كأنك، كأنك ابتهاجك استمال هنا، كأنك أولا نسبت الفعل إلى الشخص ثم إلى الابتهاج، فكان هذا بمنزلة التقوية والتأكيد. لهذا كما قال ابن الناظم هذا الباب يقول فيه النحاة البدل علانية تكرار العامل، تكرار العامل. وقد لاحظوا هذا المعنى لما قالوا هذه الكلمة. قال أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى الإحاطة والشمول، أو كان بدل الشمال أو بدل بعض من كل. فالأول كقوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، تكون لنا، النون هنا نون الألف، تكون لنا عيدا المائدة لأولنا وآخرنا. فأول وآخر هذه بدل من الضمير المجرور باللام وهونا، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع، نحو رأيتك زيدا، رأيتك زيدا، هنا حاضر ضمير حاضر لكن لم يدل على الإحاطة والشمول، رأيتك زيدا هذا لا يجوز، لا يجوز لأنه لا يدل على الإحاطة والشمول. الثاني، والثاني كقوله ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع، ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. فحلمي بدل الشمال من الياء في ألفيتني. ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني حلمي مضاع. والثالث كقوله أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم، شثنة هي الغليظة. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، إذن الأوعد تكون في التهديد، والوعد يكون في الخير، وأوعد يكون في الخير، وأوعد تكون في الشر. أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم، فرجلي بدل بعض من الياء في أوعدني. وفهم من كلامه، هذا هو النص، النص أن لا يجوز إبدال الظاهر من الحاضر إلا إذا دل على إحاطة شمول بدل كل من كل أو بعض أو الشمال. لكن ما مفهوم منه؟ قال وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر مطلقا، هذا كما تقدم، هذا واضح، الظاهر من الظاهر، نكرة من معرفة ومعرفة من نكرة ومعرفة من معرفة ونكرة من نكرة. وأن ضمير الغيبة، زره خالدا، ضمير الغيبة يبدل منه الظاهر مطلقا كذلك، نحو زره خالدا. إذا الغيبة لا إشكال فيه، لا قيود، الظاهر من الظاهر لا إشكال. لكن هنا بل لي أحد مسألة، لماذا ابن مالك رحمه الله ذكر التفصيل في هذه المسألة؟ لماذا لم يقل فقط مثلا يبدل الظاهر من الحاضر إلا إذا دل على إذا إلا إذا كان بدل غلط؟ لماذا ذكر أصناف ثلاثة ويمكن أن يحل محلها الغلط؟ لكن الذي ظهر لي بعد المسألة هو أن بعد هذا الاستفهام الذهني بيني وبين نفسي قلت لعله الأمر الذي اقتضاه هو أنه فصل في مسألة الكل من الكل يجب أن يكون أن يقتضي الإحاطة والشمول، فلو قال مثلا الغلط فهم منه أنه يجوز في الكل بدل من الكل من الكل والبعض والشمال هكذا مجملا، لكن إذا ذكرها سيأتي نصه عليها، والله أعلم. بعد هذا انتقل الحديث عن مسألة أخرى، وهي أن البدل أو المبدل منه قد يكون اسم استفهام. هذا إذا كان المبدل منه اسم استفهام يجب أن يقترن البدل بهمزة استفهام. تقول مثلا: من ذا؟ أسعيد أم علي؟ هنا أم هنا منقطعة لأنها لم تسبق بهمزة مغنية عن أي ولا بهمزة التسوية. وما تفعل؟ أخيرا أم شرا؟ من ذا هنا مبتدأ، قال سعيد أم علي، وما تفعل تفعل ما تفعل أخيرا أم شرا، جاء هنا منصوب لأن بدل من ما، وما مفعول به مقدم. ومتى تأتينا؟ متى هنا يسأل بها عن الظرف. متى تأتينا؟ أغدا أم بعد غد؟ قال الناظم: وبدل المضمن الهمزة، بدل المضمن الهمزة وهو اسم استفهام، وبدل المضمن الهمزة يلي همزا. البدل الذي جاء من شيء مضمن همزة فإنه يلي همزة همزا. كمن ذا؟ أسعيد أم علي؟ إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب دخول همزة الاستفهام على البدل، نحو: من ذا؟ أسعيد أم علي؟ وما تفعل؟ أخيرا أم شرا؟ ومتى تأتينا؟ أغدا أم بعد غد؟ ثم انتهى إلى لعله آخر بيت. هذا كما ختم به الطريقة التي ختم بها النعت أو العطف، قال فيها: ويعطف الفعل على الفعل كما وعطفك الفعل على الفعل يصح، إبدال الفعل من الفعل، وعطفك الفعل على الفعل يصح. قال هنا: ويبدل الفعل من الفعل، أي يجوز أن يكون الفعل بدلا من الفعل. وهذا ما ختم به هذا الباب، قال: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. من يصل إلينا؟ الذي يصل إلينا يستعين بنا يعن. إذن فيستعين مجزومة وهي بدل من يصل، ويعن هو جواب الشرط. مجزوم. قال الناظم، هذا قوله، قال الشريف بعده: كل كما يبدل الاسم من الاسم يبدل الفعل من الفعل، فمن يستعين بنا فيستعين بنا بدل من يصل إلينا. ومثله قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. يلقى يضاعف، فيضاعف بدل من يلقى، فإعرابه بإعرابه، هذا هو الدليل. ولا نقول جملة من جملة، وهو الجزم. قال هنا، قال: فإعرابه بإعرابه وهو الجزم. وكذا قوله: إن علي الله أن تبايع، إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعا. فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب، ولذلك نصب. وهنا ابن الناظم رحمه الله زاد واحد المسألة ديال بدل الجملة من الجملة، وهذا مر معنا في الزواوي. يجوز أن تكون الجملة بدلا من جملة، يجوز أن تكون الجملة بدلا من جملة. ونجب الأمثلة اللي كيذكروا بزاف، أقول له: ارحل لا تقيمن عندنا، ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلمة. أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا. إذن هذه بدل جملة من الجملة، هذه ختم بها ابن الناظم رحمه الله. مسألة هذا البيت الأخير هنا سأقرأ ما قال في معناه، ما ذكر في معناه محي الدين. قال فيه، أنا سأقرأ البيت ثم بعد ذلك أردفه بتعليق محي الدين. إن علي الله، إن علي الله أن تبايع، تؤخذ كرها أو تجيء طائعة. قال المصنف فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب. إذن هذا ليس له وجه إلا أنه بدل، لكن في المعنى استشكلته. قال محي الدين المعنى يقول لمخاطبه: إني ألزم نفسي عهدا أن أحملك على الدخول فيما دخل فيه الناس من الخضوع للسلطان والانقياد لطاعته. إذن هذا هو أن تبايع. ألزم نفسي، أعاهد الله، ولا ألزم نفسي عهدا أنك ستبايع السلطان. فإما التزمت ذلك طائعا مختارا، وإما أن ألجئك إليه وأكرهك عليه. إذا قلنا هنا أن المعنى هو هذا، أن الله عهد الله علي أن تبايع السلطان، وإلا ستؤخذ كرها أو تجيء طائعة. هنا في المعنى لم يظهر لي وجه البدل. لأن تبايع، ما علاقة المعنى بها مع تؤخذ كرها؟ تؤخذ كرها، إذن المبايعة هنا هل تؤخذ كرها جزء منها؟ أم هي كل من كل؟ تبايع تؤخذ كرها، هذا معنى مستقل. إلا تبايع ستؤخذ كرها أو تجيء طائعة. لكن الإشكال هو من حيث الإعراب، ليس لك إلا أن تعتبره بدلا، ليس هناك وجه آخر. وهذا البيت أورده أيضا غير يعقل من النحاة على أنه بدل، وأوردوا نص هذا البيت. إذن هذا ما ضم هذا الباب، باب البدل، من قواعد ومن المعاني. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.